بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طبيعة الإنسان أن يحب أن ينظر إلى الصورة المشرقة في نفسه وفي ذاته، ويقارن نفسه بالآخرين. وحينما يقارن الإنسان نفسه بالآخرين فإنه يصعب عليه أن يكون عادلا منصفا، إنه يرى الصور المشرقة في ذاته، ثم ينظر إلى ما عند الآخرين، ينظر إلى اختلال هذه الصورة عندهم. وفي المقابل فإن ما يتميز به الآخرون ربما يفسره تفسيرا مختلفا حتى يحتفظ بهذه الصورة عن نفسه، وهذا قد يقود الإنسان إلى التعالي، قد يقود الإنسان إلى أن يرى نفسه أعلى من الآخرين. ومن هنا جاء هذا الخلق العظيم، خلق التواضع. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قال: واخفض جناحك للمؤمنين. كان نبينا صلى الله عليه وسلم نموذج في التواضع، يجلس صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأحدهم، يأتي الرجل الغريب ينظر يمنه ويسره فيقول: أيكم محمد؟ ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أنه يلبس مثل لبسهم، يعني هذا أنه يجلس مثل ما يجلسون، يعني هذا أنه لم يرى هذا الرجل الغريب لم يرى منه تميزا، ولو كان متميزا في مجلسه ولو كان متميزا في ملبسه لعرفه. ولهذا اقترح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعوا له مجلسا يميزه لأجل أن يعرفه الغريب. هكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يمشي صلى الله عليه وسلم مع الأرملة، يمشي صلى الله عليه وسلم مع المسكين. تأتيه امرأة في عقلها شيء، تقول: إن لي بك حاجة، لا يعرض عنها صلى الله عليه وسلم، لا يستنكف، بل يقول: انظري أي سكك المدينة فحتى أقضي لك حاجتك، اختاري أي مكان. يستمع لها. ماذا نتصور من حاجة امرأة في عقلها شيء، يعني فيها قصور، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معها. ينصت النبي صلى الله عليه وسلم لمن يتحدث معه، يصغي إليه، يشعر الكبير والصغير أن لهم مكانا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عظيم طالما استوقفني كثيرا، يبين عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه. يروي عبد الله بن جعفر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا فرأى جملا، فأتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه، ثم قال: أين صاحب هذا الجمل؟ قال: أنا. قال: فإنه شكالي أنك تجيعه وتدئبه. هذا الجمل حيوان، لكنه حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه سيجد لنفسه مكانا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الذي يحمل المهام العظيمة، حتى الحيوان يشعر أنه سيجد في قلبه صلى الله عليه وسلم مكانا واهتماما. ماذا ترى في نفسك؟ ماذا تجد؟ نسب لست أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم، خير الناس نسبا. تقوى هو أتقى الناس صلى الله عليه وسلم. تميز في الأخلاق هو أحسن الناس خلقا، زكاه ربه تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. علم لست بأعلم من محمد صلى الله عليه وسلم. تأثير ماذا تجد في نفسك؟ لا يمكن أن تصل إلى منزلة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع أصحابه؟ كان يكره صلى الله عليه وسلم الرفعة في كل شيء، حتى في طعامه. يأكل صلى الله عليه وسلم كما يأكل العبد، يشرب كما يشرب العبد، يجلس على طعامه صلى الله عليه وسلم فيأتي أعرابي فيدعوه إليه ويشاركه الطعام، وهو يعلم أنه بطبيعتهم يعني ربما لا يهتم بالنظافة، ربما يعني يكون يعني تناوله الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدعاة لما يتقزز منه، لكنه صلى الله عليه وسلم يتناول طعامه معه، يتناول طعامه مع الصغير، كما يروي عمر بن سلمة: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فتطيش يده في الصحفة. إخواني وأخواتي، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقي وليس متكلف، والتواضع المتكلف ليس تواضعا، التواضع المتكلف هو باب من أبواب الكبر. حينما تعتقد أنك متواضع فإن هذا دليل على الكبر. لماذا؟ لأن اعتقادي أنني متواضع هذا يعني تلقائيا أنني أرى لنفسي منزلة أعلى من المنزلة الحقيقية، وأنني تواضعت وأنا نزلت بنفسي إلى الآخرين. ولهذا حينما تحدثنا أنفسنا بالتواضع فإن هذا مظهر من مظاهر الكبر ومظهر من مظاهر التعالي. التواضع يتطلب أن يتحقق التواضع في القلب، أن ننظر إلى أنفسنا نظرة حقيقية، وأن نرى أن ميزان التفاضل عند الله عز وجل يختلف كثيرا عن ميزان الحياة الدنيا. أنا ربما أحمل مؤهلا عاليا، منصبا، مالا، جاها، هذا كله يختلف عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث ذي طمرين لا يؤبه له مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره. أشعث لا يسمع له، لا ينشفع لم يشفع، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره منزلته عند الله عز وجل. لا تحتقر أحدا، لا تنظر إلى الناس. المعايير التي نستخدمها اليوم في المفاضلة بين الناس هي معايير مختلفة. حينما نعي هذا المعنى نتواضع حقا، ومن يتواضع يستحق الرفعة. ما تواضع أحد لله إلا رفعه، بشرط أن يكون تواضعا حقيقيا وتواضعا لله عز وجل. رزقنا الله وإياكم التواضع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.